صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى سيرحمه ويعطيه الخيرات والبركات. وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام بين الله تعالى حقوقه على الأمة في هذه السورة في هذه الآيات كما بين حقوقه في آيات أخرى. وقلنا إن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأمته ستة. ما هي حقوق النبي عليه الصلاة والسلام علينا؟ أولا وجوب الإيمان به، زين، نعم، طاعته. ثانيا وجوب محبته أكثر من النفس والناس أجمعين. ثالثا وجوب احترامه وتعزيره وتعظيمه وتوقيره. رابعا كثرة الثناء عليه والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. خامسا النهي عن الغلو فيه، لا نرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها. سادسا تحريم الجفاء في حقه وكفر من استهزأ به أو سبه. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن توقفنا عند الفائدة، أنهينا الفائدة التاسعة، واليوم نأخذ الفائدة العاشرة. الفائدة العاشرة من قوله تعالى، استفاد من قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أي أن الناس كلهم يجب عليهم أن يتبعوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى اللي عندهم ديانات سماوية سابقة إذا سمعوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليهم أن يتركوا دياناتهم وشرائعهم السابقة ويتبعوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن الفائدة العاشرة، لا يقبل الله عملا من أحد بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه مبعوث إلى الناس جميعا، مبعوث إلى الناس جميعا. هذه عقيدة لازم نؤمن بها. ومن يبدأ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. إذن أي إنسان يسمع بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم لا يؤمن به ويموت على ذلك فهو يكون من أصحاب النار. ما قاش هو في النار، قال من أصحاب النار، مش الفرق، يعني خالدا يولي من أصحاب، يصاحبها النار، تصاحبه وهو يصاحبها. لماذا ذكر اليهودي والنصراني؟ لأن اليهودي والنصراني عندهم ماذا؟ عندهم كتاب، عندهم شريعة سماوية مخلوطة بخرافات أخرى، لكن عندهم شريعة. مع ذلك، مع أنهم عندهم شريعة منزلة من الله، فإذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فغيرهم من باب أولى ممن عندهم ديانات مخترعة، ديانات أرضية مثل البوذية والمجوسية والزرادشتية إلى آخره. كاين ديانات مخترعة من البشر، كاين ديانات لا منزولة من الله، إلا أن البشر خلطوا لها الخرافات، خلطوا لها، حرفوا. هؤلاء اللي عندهم ديانة سماوية إذا لم يؤمنوا للرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا به ويموتهم على ذلك فيكونون من أصحاب النار. في قوله تعالى لا يسمع بي ماذا نستفيد؟ أيوة. الذي لم يسمع الذي لم يسمع ومات وش يجل ربي ما سمعش يمتحن يوم القيامة يبعث لهم ربي من يقول لهم ادخلوا هذه النار فيمتحنهم ربي سبحانه وتعالى. إذن بالنسبة إلينا كل من لم يتبع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عندنا هو كافر نعتبره كافر. أما هل سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما سمعش هذا بينه وبين ربي يوم القيامة. يعني أي واحد نشوفوه ما يمنش بالرسول عليه الصلاة والسلام وش نقوله هو كافر كي يموت لا يدفن في مقابر المسلمين ما يدفنش في مقابر. قد يقول قائل ممكن كان مؤمن يخفي إيمان هذا بينه وبين الله. أما نحن ما دام أظهر الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فنحن نحكم عليه الكفر لا يدفن في مقابر المسلمين ولا نصلي عليه ولا نترحم عليه. لكن قد يكون أنه ما سمعش أو أنه سمع بالإسلام لكن مشوها. يعني واحد الآن مثلا في أوروبا ولا في أمريكا ما يسمعش بالإسلام الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وسمع بالإسلام الذي يدعيه القاديانيون ودخل في القديانية هل نعتبره نحن مسلما؟ لا. لكن يوم القيامة ما دام ما سمعش بالإسلام الصحيح وش يدل ربي يمتحنه. لكن بالنسبة إلينا نعامله معاملة ما الكافر لأنه يظن أو يعتقد أنه يمكن أن يكون هناك رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة العاشرة. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. في قوله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض يعني الله لا إله إلا هو يحيي ويميت. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد. إذن الفائدة الحادية عشرة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى عبادة الله وحده الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت وهو يؤمن بذلك فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته كما قال تعالى وأنا أول المسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو موحد وهو سيد الموحدين وهو أول من يؤمن وأول من آمن لهذه الأمة. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى توحيد الله والله هذا سبحانه وتعالى هو الإله الحق الذي يملك السماوات والأرض وهو لا إله إلا هو يعني لا يستحق العبادة إلا هو لا معبود بحق إلا هو يحيي ويميت. هذه الفائدة الحادية عشر استفيد من هنا أنه أنت إذا دعوت إلى التوحيد تكون ممن يؤمن بالتوحيد نهيت الناس عن الشرك تكون أول من يبتعد عن الشرك بالله. ثم قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن الهدى وين يكون؟ اتباع الرسول الله عليه وسلم. الفائدة الثانية عشرة الهدى في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يؤدي إلى الفلاح. يؤدي إلى الفلاح. إذن إذا حبيت الفلاح والنجاح فعليك باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يكون مفلحا ناجحا، وإن أصيب بالابتلاء والبلاء، ولكن ما دام اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام يكون مرتاحا ومفلحا، وإن رآه الناس على غير ذلك. إذن هذه بعض صفات النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها الله تعالى في هذه الآيات الكريمة. ثم بيّن الله تعالى أن من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذا من الإنصاف. القرآن الكريم ينصف الناس في الحكم على الناس، فالله تعالى لا يظلم. بعدما ذكر أن بني إسرائيل ذكر جرائمهم وأخطاءهم وذنوبهم وعصيانهم وجرأتهم على الأنبياء خاصة على موسى عليه السلام، ذكر أن منهم طائفة يهدون بالحق، يعني يسيرون بالحق، وإذا حكموا يحكمون بالحق بأنفسهم وعلى غيرهم. لأن الفائدة الثالثة عشرة إنصاف القرآن الكريم في الحكم على الناس. إنصاف، الإنصاف يعني تذكر لعدوك ما فيه من خصال الخير، إذا احتجت إلى ذلك. فإذا إنصاف القرآن الكريم في الحكم على الناس، فقد بيّن القرآن أنه في بني إسرائيل توجد طائفة متمسكة بالحق، متمسكة بالحق. واختش هذه الطائفة والراهي موجودة الآن. ها؟ نسخت. هل كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. ها؟ قبله. نعم. نعم. لماذا؟ وين؟ ورقة بن نوفل. ها؟ ورقة بن نوفل. لا. ورقة بن نوفل قبل. ولما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم آمن به. النجاشي. ها؟ النجاشي. النجاشي. لا. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هل هذه الآية تفيد أن هناك طائفة من اليهود ما زالوا على الحق؟ كاين؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن كتبهم محرفة؟ لا لا. أحسنت. هذا نسخت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به فهذه الأمة لا يهدون بالحق. واضح هذه؟ لازم نفهم هذا الآية، فهمها بآيات أخرى. لهذا نرد بالنا، يجينا واحد يشبه علينا ويجيب لنا شبهات. كاين النصارى اليوم هم يدعون المسلمين، في الأول أرادوا أن ينصروا المسلمين مباشرة بالتنصير، ثم لما شافوا المسلمين متمسكين بدينهم، خاصة أن الإسلام دين قوي، دين فطرة، فلما شافوهم هكذا تحولوا إلى الاستدلال بآيات من القرآن، لأن الإسلام دين فطرة. أحكي لكم قصة كانت واقعة هنا في بلادنا، يحكيوها الناس. وقت الاستعمار استعمار الفرنسي. ف قبل ما تقوم ثورة نوفمبر في هذه السنوات الماضية مهم بعد 1830 لما بدأ الشعب الجزائري بدأ يضعف بسبب الاستثمار بدأ يجوع، أن الشعب الجزائري كان آمنا مطمئنا وإن كان فيه مخالفات وأخطاء وضعف لكن كانوا خيرا من الاستعمار الفرنسي. الاستثمار الفرنسي بدأ يضيق على الجزائريين، يضيق ويحرم الأراضي ويحرم ويزيل الأوقاف ويزيل المساجد ويحولها بعضها إلى طرق بعضها إلى دار، دمر كثيرا. المهم في قرية من القرى كانت هناك كنيسة وكان هناك أحد القساوسة يمر على بيت خرب، بيت فقير فيه عجوز، تلك العجوز مات زوجها وأولادها بين ميت أو بين مهاجر إلى فرنسا للعمل، فكانت فقيرة، فكان هذا القسيس يأتي لها بالهدايا والمساعدات طعام لباس رجاء أن ينصرها. فلما يقول هاك هذا أعطاه لك المسيح، المسيح دائما يفكر فيك، هي ما على بالهاش شو المسيح، المسيح عم بلوح شاش إنسان. فبعدما يعني دال فيها الخير وأرادت أن تشكره فقالت له أنت رجل طيب خصت كلمة برك سبقنا للجنة. قال شيء، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا مثله كلما فعل، فضرب رأسه بيده وقال هذا الدين هذا عظيم. يحكى كذلك أن أحد القساوسة ذهب إلى السودان، قسيس من أوروبا ذهب إلى السودان وسكن في الدير وعندهم إمكانيات طعام أموال، فأحد السودانيين المسلمين جاء فدخل إلى الدير فقال له هذا القسيس اعمل معنا، فصار يعمل وصار يأكل ويشرب ويغسل يتنظف صابون ريحة ماكلة ارتاح. وهذاك القسيس قال له تدخل معنا، فدخل معه. فلما رآه يفعل هذا الأمر قال له أنت سأخذك معي مكافأة لك في رحلة إلى أوروبا، يعني رايح رحلة ونعود نرجع. طيب، فذهب معه بالسفينة. في الطريق رام يمشي، في ليلة من الليالي قام ذلك القسيس من نومه والسفينة رايح تمشي، أراد أن يشرب ولا أراد أن، فلما قام وجد ذلك السوداني يصلي بصلاة المسلمين. قال كيف أنت ألم تصل معنا؟ قال شوف أنا كنت جائعا عريانا فأنا أعطيتكم جسمي ولكن لم أعطيكم روحي. فقال هذا الإسلام إسلام عظيم. المهم النصارى لما شافوا أنهم يقدروش ينصروا المسلمين فتحولوا إلى للاستشهاد بآيات من القرآن وبالشبهات. مثلا يقول لك ربكم يقول في القرآن إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظين. نحن هذا جمع وأقل جمع ثلاثة، إذن الله ثالث ثلاثة، هكذا قال لنا. فنقول له قف، أنت تستدل بآية وتنسى الآيات الأخرى أن الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وأما قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى فهذا المعظم، الله تعالى يعظم نفسه فيقول نحن، ليس لأنه أكثر من إله، بل هو إله واحد. فإذا قوله تعالى هنا في هذه الآية 159 من سورة الأعراف: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قد يأتي يهودي ويقول لك على تدعين الإسلام، القرآن تعكم ويقول باللي ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يقول إحنا رانا نتبع موسى ونحكم بالعدل الذي جاء به موسى. فعلا إلى الآن كان في العالم وفي القدس رأيت شريطا أن هناك حارات وحومات يسكنها الملتزمون اليهود، يديروا اللحية وينساهم بالحجاب وما يحبوش التصوير وما يحبوش التبرج، وعندهم مدن أخرى ليبرالية ومتفسخة وجود الآن في فلسطين المحتلة. كان عندهم قرى ملتزمين نسدحهم بالحجاب و ماكاش اختلاط ماكاش كذا، نقول لك احنا نتبعوا، ويقول لك ها ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لا تعاود ترجع للآية الفوق، قال تعالى: فسأكتبها ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وفي آخر الآية قال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا إذن الفائدة 13: إنصاف القرآن الكريم في الحكم على الناس، إذ بين أنه في بني إسرائيل متمسكة بالحق، ولكن هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعدها يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حق إلا في اتباع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. الأيام الماضية كنا في جلسة مع بعض القساوسة، هو أحد منهم يتكلم العربية، بل يروحوا ويقعدوا في الصحراء مع المسلمين يجيبوا أولادهم، عنده واحد منهم عنده وليده زايد في الصحراء ثم مع المسلمين ويقرأ ويتكلم العربية ويتكلم الأمريكي الإنجليزي، واحد منهم قعد 20 سنة في موريتانيا أمريكي في السيس 20 سنة. شوف سبحان الله اجتهاد في الباطل. احنا واحد منا لو يخرج للدعوة إلى الله 2 أو 3 يبدأ يبكي ويعيط لأولاده: توحشتكم وتاش نجي ليكم. 2 أو 3 ويعيطوا له. لا، هذا 20 سنة خلى أمريكا، أمريكا اللي فيها الفرص وفيها المال، خلاه راح يعيش في الصحراء باش يتعلم، ماشي العربية الفصحى فقط، تعلم العربية الفصحى وتعلم اللهجة الحسينية الحسينية اللي يهضروا بها الموريتانيين، كي يهضر تكون موريتانيا، هو أبيض عينيه زروقة وزوجته كيف تهضر بالحسينية هذه. سبحان الله، يجتهدون في الباطل. فبدأ يتكلم وقال لهم: إن عيسى إن المسيح سيأتي في آخر الزمان بالسلام، وهو الذي من دخل في هذا السلام فإنه يكون من الناجين المفلحين، ودار شاشة تاع اسمها بطاشة يصور هكذا زعما السلام، واحد نازل من السماء الناس تشوف. كي كمل ناض واحد من خاوتنا الجزائريين الله يهديه زاد عماه، قالوا: نعم إن عيسى عليه السلام هو السلام، فهيا بنا لكي نتوافق على السلام. فبعد الجلسة الطويقية انت زدت عميتها، لكن فوق بيّن أن عيسى عليه السلام لما ينزل سينزل واحدا من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، في المساء طلبت كلمة وقلت هذا الشيء، طلبت كلمة وقلت نعم إن عيسى عليه السلام سينزل من السماء، لأنه أولا هو عبد ورسول وليس إله وليس ابن إله وليس ابن الله وليس ثالث ثلاث. ثانيا لما ينزل سينزل واحدا من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولينزل في صلاة الصبح، ويكون المسلمون قد صفوا للصلاة حتى ينزل في على المنارة البيضاء في دمشق، مازال موجودة الآن وأنا شفتها. واحد منكم اللي يروح لدمشق، على كل حال دمشق الآن تخاف تدخلها، كاين فتنة تاع الحرب، وإن كان دمشق شوية راهي آمنة ولكن تخاف. المهم هذه المنارة موجودة، وسبحان الله ما كانش مسجد قدامها الآن، ممكن سيكون في المستقبل. منارة بيضاء بيضاء سينزل عليها المسيح عليه السلام. لما ينزل وينزل المسجد، إما سيبنى مسجد هناك أو مسجد قريب، فهذا يريد المسلم الإمام الذي أقيمت له الصلاة أن يقدم المسيح عليه السلام ليصلي بالناس، فيقول له لا أنا أصلي خلفكم. هذا فيه إشارة، فيه تبيين وبيان أن عيسى عليه السلام يكون تابعا لمن؟ للصلاة التي جاء بها شكور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هذه الآية فهموها بالآيات السابقة وبما جاء في القرآن. من الخطط اللي راهم يديروها النصارى الآن، ولو يكتبوا الإنجيل بطريقة كتابة القرآن، واش ولو يكتبوا، احنا عندنا مثلا نقول المصحف الشريف، ولو يكتبوا الإنجيل الشريف ويهديوه للناس ويكتبوا الآيات ويديروا الأرقام كما راهو عندنا. ولهذا حذاري من القراءة. كنا كذلك في مجلس، فقام أحد القساوسة وقال نحن لا نطلب منكم أيها المسلمون أن تصيروا مسيحيين، نطلب منكم فقط أن تقرأوا الإنجيل. فقمت وعلقت عليه، قال لا، نطلب نحن أيها النصارى نطلب منكم أن تكونوا مسلمين، ونطلب منكم أن تقرأوا القرآن، وأنتم أيها المسلمون لا تقرأوا الإنجيل. هذا مش بيه أنا خلنا في حيوان، هذا هو الحيوان. هذا نسكت، هذا راني نقوله باش من بعض المتشددين قال كيف هدير حوار مع النصارى. الله أكبر، الله تعالى ماذا يقول؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أنت ما تقدرش تجادلهم، هناك غيرك يستطيع، خلاص أنت ما قدرش تقدر غير تجادل المسلمين، الله يسهل عليك، جادل المسلمين بالتي هي أحسن، غيرك يقدر يجادل، خلاص. بعض الناس هكذا ما يدير الخير ما يخلي الخير. ولا تحاضون، يعني ما يوكل المسكين وما يحث الناس على إطعام المسكين. إذا ما تقدرش تطعم المسكين انت على الأقل وش دير؟ تأمر بذلك. إذن كاين حديث كذلك يشبه الآية هذه، وش يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة. والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن، قال افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة. كل هذه واحدة في الجنة هي التي ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. كل هذه الفرقة؟ لا لا، اليهود هنا بل أنا معاه. افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار. هذه الواحدة في الجنة والرأي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش، لأنه بمجرد أنه ما يمش بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو ليس من أهل الجنة. واضح هذه؟ صح. وافترقت النصارى على 72 فرقة، فواحد فإحدى إلى إحدى على 72 فرقة، فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة. واختاش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما يقدرش يكون في الجنة، لأنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، بالدليل الحديث الذي قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قد يقول قائل: واحد من اليهود كان على الفرقة اللي تدخل الجنة ولم يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات، وش يدير له ربي؟ لا لا لا، يمتح. يعني بعد ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم تغيرت الأحكام. قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم وكان على الفرقة الناجية تحوم، مات في الجنة. أما بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع، وش يدير ربي؟ يمتح. ما الدليل؟ دليلها لا يسمع بي أحد من هذه. ثم قال في أمته عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، يعني يحلف بالله، لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. شكون هذه الفرقة؟ بينا في أحاديث أخرى، وهي الفرقة ناجية. قالوا: يا رسول الله من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالإسلام الذي ينفعك أيها المسلم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أماما. ربي فرقهم، يعني بارك في أولاد يعقوب وجعلهم 12 قبيلة. وأوحينا إلى موسى إن استسقاه قومه. هنا يبين ربي النعم التي أنعم الله تعالى بها على بني إسرائيل، خاصة مع موسى لما كانوا في التيه، كانوا في الصحراء قدامهم القدس، كما حبوش يدخلوها ربي أعمالهم البصر تاعهم، وغضب عليهم موسى وهارون عليهم السلام وبقوا في التيه. ثم ما قدروش يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، حتى مات هارون عليه السلام، ثم مات بعده موسى، وبقوا هناك 40 سنة. في هذا الوقت ربي سبحانه وتعالى أعطى معجزات وآيات لنبيه موسى عليه السلام، فمنها أنه لما استسقاه قومه قالوا له أعطينا نشربه، فأمر الله أن يضرب بعصاه الحجر، فانبجست انفجرت منه 12 عينا، باش كل قبيلة تشرب من عين ولا يتزاحمون. وزاد ربي سبحانه وتعالى ظلل عليهم الغمام باش لا تلفحهم الشمس، وأنزل عليهم المن. المن هو طعام يشبه العسل، يصيبوا فوق الشجر مع الصبح يقطفوه ويأكلوه. والسلوى طائر سمان، طائر لذيذ المطعم، يشدوه بيديهم ويذبحوه ويأكلوه. وكان يقول لهم سبحان الله موسى، يقول لهم ما تخبيوش، فخبروا. قال عليه الصلاة والسلام: لولا بنو إسرائيل ما خنز اللحم. بنو إسرائيل على جالهم اللحم ولا يخنز، بكري اللحم كان كيحب التفاح ولا حبه جزر بجزر تخليها ما تخنزش الا اذا طال بزاف. كي خباو ربي عاقبهم بماذا؟ ان اللحم صار يخنز، لازم تخبيه في مكان بارد او تغليه وتخبيه باش ما يخنزش. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اذن الفائده الرابعه عشره، لقد انعم الله على بني اسرائيل نعما كثيره، منها انه بارك في اصباطهم فجعل من كل صبط صبط والحافيه من جهه المراه من جهه الانثى، فجعل من كل صبط من اولاد يعقوب عليه السلام امه كامله، وكفلهم الله تعالى لما كانوا في التيه فاطعمهم وسقاهم واظلهم، أظلهم يعني دلهم الظل، مع ذلك ظلموا. صح. قال تعالى في الآية 161، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، وقتاش فتحوا القرية اللي هي أريحة، وقتاش فتحوها؟ بعد 40 سنة في وقت بقيادة شكون؟ يوشع ابن نون. يوشع بن نون بعثه الله تعالى نبيا، وجاء جيل جديد كما ذكرنا في دروس قصص الأنبياء، ومات الجيل الجبان وجاء جيل شاب جديد، ففتح بهم بلدة أريحا، وربي قال لهم كي نفتح لكم نعاونكم ونفتح لكم البلدة كلوا منها حيث شئتم، راهي حلال عليكم، وقولوا حطة. ما معنى حطة؟ أي احبط عنا ذنوبنا، يا ربي اغفر لنا ذنوبنا، وادخلوا الباب سجدا، يعني ادخلوا متواضعين، نغفر لكم خطيئاتنا، يعني واحد ينصر ربي ما يتكبرش، لا يتكبر. سنزيد المحسنين، كل ما تحسن تدخل ربي يزيد لك، كلما أحسنت في عملك ربي سبحانه وتعالى يزيدك. إذن الفائدة 15، بعد موت موسى عليه السلام فتح الله عليهم قرية أريحة. شكون كان يسكن فيها أريحة؟ العمالقة اللي هما الفلسطينيين. الفلسطينيين هذاك الوقت كانوا مشركين، واليهود كانوا خيرا منهم لأنهم كانوا موحدين. صح. فتح الله عليهم قرية أريحة، ولكنهم بدلا من أن يشكروا الله استهزأوا بالله وغيروا وبدلوا، فيعود يقولوا حطة قالوا حنطة، زادوا النون، ودخلوا ليس سجدا وإنما دخلوا يزحفون على أدبارهم استهزاء. وأشرب بدالهم فأنزل عليهم الرز هو الطاعون، نزل عليهم الطاعون لا بيست، كاد أن يهلكهم كلهم، يقال أنهم مات في يوم واحد 70,000 منهم، كاد أن يهلكهم كلهم. بقوله تعالى سنزيد المحسنين، فإلى 16، فضل الإحسان. الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فضل الإحسان وبركته لأنه يأتي بالخيرات والزيادات. إذن كلما أحسنت ربي سبحانه وتعالى يزيد لك في الخير. إذن أيها الموظف أحسن بعملك، إذا قمت بعمل فأتقنه، مش كما نشوف اليوم كثير من الناس يعمل العمل لكن يتقنه، يخدم الخدمة بس ما يتقنهاش، يخدم الطريق ولكن يخلي المسامر، يخلي الحفر، يخلي الحطب، يخلي إتقان. ولهذا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الله يحب إذا عمل، إن الله حديث يحب، قل الحديث، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يتقنه. فالإتقان أيها الإخوة هو اللي نحن هذه الفوضى التي نشاهدها في بلادنا ومجتمعنا. أتقن، تجيب بناء باش يخدم لك، ولا بلاط، مش بلاط اللي يبيع الكاشير، اللي بلاط يعني كارلور بالفرنسية، لازم كي تغتسل هذاك البلاط، إذا كان مثلا تاع المغتسل لازم يكون عندك مكنسة فروطوار، خاطر الماء ما يديرلوش وين يروح مليح، لازم 95% هكذا إلا من رحم ربي. ولازم تعسوا كل الآن اللي يخلي البناء يقول له هاك المفتاح واخدم لي هذا البلاط ولا هذا الإسمنت ولا، ويخليه ويروح، تروح تجي تصيب كارثة. ها؟ أيوة، وين هذا الآن؟ قليل جدا بس كاين لكن قليل. ولهذا الإتقان أيها الإخوة أتقن. مرة أحد الإخوة كان يساعد صاحبه في إصلاح آلة، والآلة مستوردة، الآلة مستوردة، والآلة هذيك فيها أربع براغي، أربع براغي، برغي وشنو هو؟ باللغة الفرنسية البولون، أربع براغي، فوجدوا ثلاث، خدموهم بقوا الرابع، فأخذوا يفتشون، أخذوا يفتشون عن البرغي الرابع، فقال له صاحبه لا لي خليها، فقال له شوف بسبب هذا الإهمال نحن متأخرون، الآلة هذه باش تمشي وتشد مليح لازم لها شحال؟ أربع براغي، أربعة براغي، دير لها ثلاثة ما تمشيش، دير لها خمسة ما تمشيش، ما تشدش، لازم ربعة. قال ما ليش يا صاح غلط، إتقان. طيب كيف نصل إلى الإتقان باش نعود متقنين؟ ما هي الطرق؟ نعم، أولا مراقبة الله، هذا بالنسبة للمسلم، المسلم يخاف. وجبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن الدين، فسأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، وسأله عن أشراط الساعة. لما ذهب قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا هو الدين. الدين فيه ثلاث أسس، الإسلام هي الأعمال الظاهرة، والإيمان أعمال الباطنة، والإحسان، إحسان الإسلام، إحسان الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى ما وصلت لها الدرجة فلا تغفل واعلم أنه يراك. هذا خطوة الأولى. خطوة ثانية للإتقان، ها؟ تحب نعم تحب العمل هذا، ما تعملش عمل لا تحبه. زين ها، وتكون تحسنه، تعرف ذلك العمل صح، لكي تحسن ذلك العمل، يعني لكي تعرفه جيدا باش تعرفوا واش لازم دير باش تعرف العمل، ها تقراه تتعلمه وتزيد تحسن المستوى بالتكوين المستمر، ما يسمى باللغه الفرنسيه ريسيكلاج ولا شغل دائما، ها تكون نفسك دائما، تشوف وين عندك الخلل فتصلح، وين عندك النقص تتم. ولهذا الان الفوضى اللي رانا عايشينها ما ينحيها بعد توفيق الله الا اننا نحسن ونستمر في التكوين. انت الان دخلت تعمل ممرض، زيد اقرا عن الممرض، اداب الممرض، ما هي العلوم الجديده بالنسبه للتمريض، وقرا عن الاخلاق. الان تدخل المستشفى كي تشوف ممرض تخاف منه، داير رفعه شمه تجلس بالعنق. هالمره اللي فاتت هكذا شفت ممرض خفت منه في المستشفى، داير رفعه شمه، ماشي رفعه شمه هكذا خفيفه ولا جبل مسحبي، هذا ماشي ممرض، هذه زبانيه، حاشا زبانيه، تخوف يخوف فتتقن. طيب انت تعمل مع الجمهور او تعمل مع الاوراق فقط يختلف، كون نفسك كيف تتعامل مع المراه، كيف تتعامل مع العجوز، الناس يتعاملوا كيف ما على باليش بيه، موت انا باليش بيه، العجوزه هذه روحي جيبي الورقه، خصتها ورقه ماهيش مهمه بزاف، ولا معليش شوف كيف تصلح الاحوال اذا ما فيش خطوره عليها، ما على باليش بها. يعامل العجوز تاع 70 سنه كما يعامل الشاب او الشابه، هذا خطا. فاذا سنزيد المحسنين، مما يزيد مما يدفعنا الى الاحسان الرجاء في الثواب من الله، كي تحسن واش ربي قال سنزيد المحسنين، ربي راح يزيدك اذا اتقنت عملك. مره في احد الشوارع قبل المغرب بساعه ولا داروا دوار، ما هو الدوار باللغه الفرنسيه؟ رومبوان. الناس ما على بالهمش، الصباح كي راح من العمل الانسان، العشيه كي جا صاب وجد في وسط الطريق وجد ماذا؟ دوار، وما داروا له لا كهرباء لا لامبات لا صبغوه بالابيض. فجاء انسان ودخل بسيارته مسكين في هذاك الدوار، دخل راحت السياره وما عارف السيد هذاك السلك ولا لا، على الحق عليهم المغرب قالوا لي روح للدار، ما تروحش للدار يا دبر راسك، شوف دير علامة أن هنا يوجد ماذا؟ دوار جديد لم يكن في الصباح، دبر راسك ستسأل يوم القيامة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان عنده الإحسان وهو سيد المحسنين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة، وش كان يقول؟ لو عثرت بغلة وين؟ في العراق لخفت أن يحاسبني الله عليها لما لم تصلح لها الطريق. أنا مش نهضر عن المسؤولين، بعض الناس يقول عابيان يوم راهو برد لنا قلوبنا، نتكلم حتى على أنفسنا. أحسن في الدار، أكليت في الطاولة، عاون الزوجة تاعك، امسح الطاولة امسحها مليح، ماشي تمسح شويه وتخلي كشورتينا منا وكشور تعبانات منا ومغيرها طايحه في القاع. احسن اتقن. اذا الاتقان ايها الاخوه شيء مهم، نتقن. لماذا نتقن؟ لاننا نخاف الله، ثانيا لانه واجب، ثالثا لكي نتقن لابد أن نتعلم الإتقان، رابعا أن نرجو ثواب الله سبحانه وتعالى، خامسا علينا أن ماذا نفعل؟ دائما ندير التكوين المستمر، كل واحد يكون نفسه في ميدانه، كون نفسك. أنت ممرض دخلت ما تبقاش بالمعلومات اللي دخلت بها كي كان في عمرك 23 سنة نقول لك مازال لي سنة نخرج تقاعد، وهو هو بل ممكن تدهور في الأخلاق، ممكن تدهور. أنت في الإدارة، أنت مدرس، أنت إمام، أنت معلم تلاميذ، أنت معلم رياضة، أنت معلم أشياء نافعة، دائما عليك أن تحسن مستواك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في الآية 163، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هل من أسئلة في الدرس؟ قال: هل الفرق 72 من المسلمين الذين يخلدون في النار أو لا يخلدون؟ هم من المسلمين، هم من المسلمين، 72 من المسلمين، لكن ممكن قد يكون بعضهم يصل به الدرجة إلى أن يخرج من الإسلام، فإذا خرج من الإسلام فهو مخلد في النار، لكن هؤلاء من المسلمين الذين هم متوعدون بالنار، نسأل الله العافية. وقت الأذان، تفضل. جوج دقائق. ما هي أوقات استجابة الدعاء؟ أوقات استجابة الدعاء عند نزول المطر، في السجود بين الأذان والإقامة، يوم الجمعة قبل صلاة المغرب بحوالي ربع ساعة أو 10 دقائق، كذلك دعاء المسافر، دعاء الوالدين، كذلك في السجود يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر، هذا دعاء مستجاب. كذلك الصيام إن كان صائما دعاؤه مستجاب، وإذا أفطر كذلك دعاؤه مستجاب. يوم عرفة، نعم، ثلث الأخير من الليل، وعند شرب ماء زمزم زيت بين الأذان والإقامة قلناها، زيت دعاء المظلوم، الدعاء عند نزول المطر، دعاء المسافر قلناها، والدعاء بظاهر الغيب لأخيك المؤمن، إذا عندك مشكلة حبيت ربي يحلها ادعو لأخيك اللي عنده المشكلة، فهناك ملك يقول ادعيله بالغيب، ملك يقول آمين ولك بمثل. نعم، يوم عرفة عند الحمد نحمد الله ثناء الله وصلاة، هذيك شروط سنتكلم عليها، شروط. نعم، نعم، عند الأذان دعاء مستجاب، وبعد الأذان وبين الأذان والإقامة دعاء مستجاب، وكذلك في أثناء الجهاد في سبيل الله عند الصف الدعاء مستجاب. يقول: ما هي شروط قبول الدعاء؟ شروط قبول الدعاء بعد الوضوء، وشنو بعد الوضوء؟ طيب، شروط قبول الدعاء: أكل الحلال، أكل الحلال، الإخلاص، حضور القلب، عدم التعجل، الدعاء عدم الدعاء بالإثم أو قطيعة الرحم، البدء بالحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، واستعمال اسم الله الأعظم، استعمال اسم الله الأعظم، التوسل بأسماء الله وبصفاته، والتوسل بعمل صالح عملته لوجه الله، هذه شروط قبول الدعاء، وذكرنا كثيرا منها في شرح كتاب الأدب المفرد، ما هي الأدعية المناسبة للقبول؟ ما فهمش كيف أدعية مناسبة للقبول. يقول أدركت صلاة الظهر في الركعة الأخيرة، كيف أقضي؟ تنوض تجيب الركعة الثانية بالفاتحة والسورة وتتشهد وتجيب الركعتين بالفاتحة فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا هو القول الصحيح. وإذا زدت سورة معليش، إذا زدت سورة في الركعتين الأخيرتين جائز كذلك. طيب يقول هذا الأخ: هل إبليس لعنه الله مخلد في النار؟ مخلد لا يموت. إيه إبليس اللي هو المحبش يسجد الآدم هذاك ما يموتش إلى قرب قيام ساعة ما يموت. وهل الجن وهل إبليس من الجن؟ نعم، وكان من الجن، هو من الجن. آدم عليه السلام هو أبو البشر وإبليس هو أبو الجن. إن أن الجنون الآخرين يموتوا وهو ما يموتش. إبليس هذاك لي ما حبش يسجد الآدم، فهذا إبليس وذريته والشياطين هؤلاء ملعونون، نسأل الله تعالى أن يحفظنا منهم، نعوذ بالله من شرهم. نعم. يقول هنا: إذا تيممت للجنابة، تيممت بتاء مفتوحة لعذر، هل أتوضأ؟ مش أتوضأ، أتوضأ، نحي الإشالة لك، العصا لك نحي، خليها عندك كاش نهار بعثها لنا كي تكون ناقصة في كاش حرف، لكل صلاة أم يجزئ التيمم؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. واحد على جنابة مثلا، المريض عنده جرح في صدره يقدر يتوضأ وما يقدرش يغتسل، فماذا يفعل؟ يتيمم ويصلي. طيب مثلا مع صباح نار على جنابة عنده جرح في صدره ما يقدرش يغتسل لكن يقدر يتوضأ، أعضاء الوضوء سليمة، يتيمم و يتوضأ الوضوء الأصغر. في الظهر أنت تفضل الوضوء حب يتوضأ، هل يتيمم ولا يتوضأ؟ قولا هناك من يقول من العلماء عليه أن يتوضأ، كل ما يجي يصلي يتوضأ، على لأنه يقولون التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث. وهناك قول آخر للعلماء يقول لا، التيمم هو رافع للحدث مثل الغسل تماما، فما دام تيمم أصبح أو رفعت الجنابة ومن بعد أصابه ناقض من نواقض الوضوء الأصغر فعليه أن يعيد الوضوء الأصغر ولا يعيد ماذا؟ التيمم كما الغسل. قولا على كل حال كلاهما قاله علماء أفاضل، والراجح هو الثاني أن التيمم هو رافع للحدث لكن رفعا مؤقتا، فإذا ذهب العذر عادت الجنابة فعليه أن يغتسل قولا. يقول هنا: إذا التقيت في البيت بزوجة أخي وهي متسترة، هل أسلم عليها أم أمر عادي بدون سلام؟ وش رأيكم؟ سلم عليها أخي بالكلام طبعا، مش تسلم عليها تقبلها صالح يدها ولا. سلم عليها الكلام مع النساء خاصة وحدة كما هذه في الدار وكانش خلوة وكانش فتنة، الكلام مع النساء للحاجة ومع الأمن، أمن الفتنة جائز. انت تدخل الآن دكان تصيب امرأة هي اللي تبيع، كيف تبيع وتشري معها؟ ما تشوفش فيها، شوف فيها لا شوف فيها، لكن إذا تحركت نفسك غض البصر، هذا هو يعني غض البصر وما تبيع وتشري معها، لابد أن تنظر إليها. لو كان تغلط في الصرف تروح تولي تقول هاني غلطتي معايا في الصرف، تقول لك ما بعت ما شريت معايا، أنت ما اشتهاش. فإذا التقيت بزوجة أخيك في الدار قل لها السلام عليكم والسلام واش راكي وراه يما واش درتو فطور، شكون اللي يسربي لي الفطور اليوم؟ عادي. طيب يجوز تسربي لك هي الفطور؟ يجوز، مهم بدون فتنة ولا حرج، إلا إذا كان زوجها ما يحبك وال وال أنا مرتي ما تسربي لك، قول لي يما تسربي لك ولا لأختي ولا سربي روحك، لا هو هنا المرأة لازم تطيعه، وهو عليه أن يكون يعني ما يكونش متشددا إلا إذا كان هناك فتنة، فتنة هنا يجتنب. نعم. يقول هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، هل يعني أنها تحل ما تحل الولادة؟ فاذا تحل ما تحل الولادة؟ فهمش وحدك يا أخي، قرأ الشرح. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة يعني المحرمات بالنسب معروفة بالنسب. شكون اللي محرم عليك بالنسب؟ البنت، العمة، الخالة، الأخت. فإذا عندك بنتك من الرضاعة فهي حرام عليك ما تتزوجهاش، كما حرام عليك بنتك من النسب. هذا فهمت المسألة؟ يعني المحرمات بالنسب ما يشبهها بالرضاعة فهي محرمة عليك في الزواج. هذا هو. نعم. يقول هنا هل هذا الحديث صحيح؟ خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. آخر سؤال يقول هنا معظم حملة الشهادات لا كتب تخصصهم بعد التخرج، تخصصهم بعد التخرج من المعاهد والجامعات ويكتفون بمعلومات قد ترجع إلى 20 سنة، فيجب التنبيه، مش يجب، كل شيء يجب، كل لو نبهتم لهذا النص باب يعني. طيب نعم، من باب الإتقان اللي كنا نتكلموا عليه، إنسان يحسن المستوى كي تتخرج من الجامعة ابقى مع العلم. كاين بزاف من الناس غير يكمل القراية يتحصل على وظيفة خلاص يقول للكتاب هذا فراق بيني وبيني، خلاص اللي ما يقرأ ما يتعلم ما يحسن المستوى تاعو، هذا غلط. كاين بزاف من الناس كي يكمل العلم خلاص انتهى، مع السلامة يا العلم، هذا خطأ. فحسن المستوى تاعنا، دائما حسن المستوى وبهذا يكون الإتقان. نكتفي بهذا، ندعو الله تعالى أمرنا بين أذان الإقامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا دنيانا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال، واكشف الهموم والغموم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين أنجي المظلومين ممن ظلمهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم يا ربي أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.